بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السؤال الأول يقول: بارك الله فيكم شيخنا، هل يحسن الرد على من استدل بحديث طلق رضي الله عنه الذي ذكرتموه بما يلي على فرض صحة الحديث؟ فإن المقصود بالمس هنا مسه بحائل، وإلا فإنه لا يتصور أن يدخل الرجل يده تحت إزاره ليمس ذكره وهو في صلاته، وطلق رضي الله عنه سأل إذا مس ذكره في الصلاة. الجواب عن هذا السؤال أن هذا الرد لا يستقيم، لأن المسألة برمتها مفروضة في مس الذكر بلا حائل، أما إذا مسه بحائل فلا أعلم أن أحدا أمر بالوضوء أو أوجب أو نقض الطهارة وأوجب الوضوء على من مس ذكره بحائل. فالمسألة كلها مفروضة فيما إذا مس بحائل، ولهذا لا يستقيم هذا الحمل. وأنا أقول قاعدة هنا، وهي أن الحديث الضعيف غالبا إذا أراد الإنسان أن يجيب عليه بغير الضعف لابد أن يكون في جواب شيء من الضعف أو التكلف. السؤال الثاني يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. والله شيخنا، رجحتم أن مس المرأة فرجها ناقض كمس الذكر، لأن النص في الذكر خرج مخرج الغالب، ورجحتم في مس ذكر الغير أنه لا ينقض. السؤال: لماذا لا يقال هنا أنه ناقض أيضا، وأن قوله في حديث من مس ذكر خرج مخرج الغالب؟ أحسنت، هذا سؤال جيد وفيه فهم، لكن بين المسألتين فرق. إذا قلنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره يعني يشمل المرأة والرجل، فهذا لأن النساء شقائق الرجال، ولوجود قاعدة عامة في الشرع أنه ما ثبت للرجل من الأحكام فهو ثابت للمرأة إلا بدليل. فإذا طبقنا هذه القاعدة نتج معنا أن مس المرأة فرجها كمس الذكر، كمس الرجل لذكره، بخلاف من مس ذكره فهذا خروج عن الدليل برمته، لأن هذا جزء آخر لم يتناوله الحديث من أصله. فنحن نقول من مس ذكره من مس ذكره تناول المرأة التي مست فرجها ابتداء، وهذا هو الفرق بين المسألتين. يقول: بارك الله فيكم شيخنا، هل يمكن القول أن العلة من تشريع المسح على العمائم هي مشقة النزع حكم يدور مع علة وجود وعدما، وهذه العلة منتفية في القلانس فينتفي حكم جواز المسح عليها؟ الجواب أن العلة في المسح على العمائم هي مشقة النزع، لكنها لا تنعدم في القلانس، فهي أيضا في نزعها شيء من المشقة. ثم أيضا لا يمكن تطبيق العلة هذه مع أن ظاهر النص بخلافها، بمعنى أن النص والأثار المروية عن الصحابة لم تفرق بين هذين النوعين من العمائم، مما يدل على أن المشقة الموجودة فيهما معتبرة ومقصودة للشارع. وهذا بخلاف مسح المرأة على غطائها، فإنه لم يأتي أصلا إلا المسح على الغطاء الذي يلف ويصعب معه فكه ومسح الرأس مباشرة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ، لم تتكلم في شرح الزاد عن الأمرد، تكلمت فقط عن مس الذكر والفرج والخنثى المشكل والمرأة، ولم يكن هناك كلام عن مس الأمرد، وجزاك الله خيرا. نعم، لم أتكلم عنها، لأنه إذا كان مس المرأة لا ينقض فالأورد الأمرد من باب أولى. وعلى كل حال أقول أنه عدم الناقض بمس الأمرد هو مذهب نسب لجمهور أهل العلم رحمهم الله، وهو الصواب بلا شك لعدم وجود أي دليل يدل على أنه ينقض الطهارة. يقول: إذا مسح مقيما ثم سافر، فالراجح أنه يمسح مسح مسافر، لأن المسح إنما شرع لدفع المشقة وجلب التيسير، وفي القول بالعكس خلاف الأخذ بالرخصة التي ندب إليها الشارع الحكيم، مشقة على الخلق تعليقك شيخنا. إذا مسح مقيما ثم سافر، فالراجح أنه يمسح مسح مسافر، لأن المسح إنما شرع لدفع المشقة وجلب التيسير، وفي القول بالعكس خلاف الأخذ بالرخصة. لا أدري ماذا يقصد، لكن إذا كان يقصد بالعكس إذا مسح مسافرا ثم أقام فإنه يأخذ يمسح مسح مقيم، إذا كان يقصد هذه المسألة فالمسح من مسح مسح مقيم ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر، لأنه الآن مسافر، والعلماء يقولون العبرة بحاله الآن، فهو الآن مسافر، بالإضافة إلى قضية المشقة وجلب التيسير، لكن ليست هذه هي العلة الوحيدة، بل العلة المؤثرة هو أنه لما كان مسافرا الآن أخذ حكم السفر. فكذلك إذا كان مسافرا ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم لأنه الآن مقيم. يقول: أحسن الله إليك شيخنا، مس المصحف على غير طهارة، ذكرتم القول الراجح عند الأئمة الأربعة بوجوب الطهارة، لكن ما الحل مع الطلاب في المدرسة عندما تأتي حصة القرآن وخروجهم من الوضوء يأخذ قدر كبير من وقت الحصة إلى آخره؟ في هذه المسائل أنا أقول: إذا كان الشرع جاء بتحريم مس المصحف إلا على طهارة، فإنه يجب أن نلتزم بهذا الحكم ما لم يكن هناك مشقة أو ضرر تجيز لنا مخالفة هذا الحكم. وفي رأيي أن خروج الطلاب له حل، وهو أن يعمد الأستاذ فيقول للطلاب: إذا جاء أحد منكم إلى الفصل وهو غير متوضئ فإنه لن يمس المصحف ولن يخرج، ويعتبر يعني مقصر أو يعتبر لم يقرأ لأنه الذي قصر في ذلك. إذا استمر على هذا فسيجد في الحصة الثانية التي تأتي أو التي تليها لن يجد أحدا حضر بلا وضوء إلا طالب ربما أو طالبين، حينئذ يخرجان إلى الوضوء ولن يؤثر. عموما أنا أقول أنه يجب أن لا نخضع الواقع للشرع للواقع، وإنما نخضع الواقع للشرع. فإذا أصرينا على تطبيق الشرع فثقة تامة أن الطلاب سيكون عندهم استعداد، سيأتون إلى الفصل مستعدين. يقول: حكم مس ذكر الخنثى، بناء عليها يجوز تغير الخنثى نفسه إلى ذكر أو إلى أنثى؟ لأن في عصرنا كثر هذا الأمر ولا نعلم حكمه، لأن الطب الآن يستطيع تحويل الشخص إلى أنثى مثلا بقطع الذكر وغيره يصبح أنثى، وبالعكس، ما حكم ذلك؟ هذه المسألة خارجة عن الموضوع، لكن حكم تحويل الرجل إلى أنثى أو الأنثى إلى رجل أنه محرم بلا شك ولا ريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فكيف بمن تحول تحولا كاملا؟ فهذا لا شك أنه لا يجوز وهو محرم. وإنما يتحدث الفقهاء عن الخنثى وهو الذي ولد وأمره مشكل، لم يتبين أمره، فهذا الذي ولد وأمره مشكل هذا يجوز أن تفعل له عملية تصحيحية ليكون ذكرا أو أنثى بحسب خواص جسمه والأقرب إليها إذا كان خنثى حقيقي. أما إذا كان رجلا وفيه صفات الميوعة ويحب صفات النساء فهذا ذكر، إنما يؤدب وليس أنثى تفعل فيه يعني هذه الأحكام، إنما الأنثى من له آلة الذكر وآلة الأنثى في آن واحد، فهذا الطب الحديث يحدد جنسيته أو يحدد جنسه هل هو ذكر أو أنثى، وتفعل له عملية لإتمام تحديد هذا الجنس. يقول: لدي سؤال للشيخ بارك الله في علم، الأصل أن مسح الرأس يكون مرة واحدة ومن زاد فمكروه، لكن لو مسح مرتين أو ثلاث لكن بتبليل يده مرة واحدة ومسح عدة مرات من أجل تصفيف شعره وترتيبه، فهل في ذلك شيء؟ الجواب: نعم، في ذلك شيء، المسح مرة واحدة وما زاد فهو مكروه. فإذا أراد أن يرتب شعره وأن يصفف شعره فإنه يمر يده على شعره من غير نية المسح، وإنما بنية ترتيبه وإعادته على وضعه، ولا ينوي بهذا المسح أنه مسح الطهارة، وإنما ينوي بالمسحة الأولى فقط، وبهذا حصل له الأمران. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.